العيد خاصك بالسلام وطاف من حولك وحم اهديه غصنك والحمام عساك سالم كل عام العيد جدد سرورك في الوجود وانثر عبيرك للورود جدد سرورك في الوجود وانثر عبيرك للورود عساه بالبسمة يعود عيد المحبة والوئام عيد المحبة والوئام العيد العيد خاصك بالسلام وطاف من حولك وحم اهديه غصنك والحمام عساك سالم كل عام العيد.